سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد الباعث الشهيد سبحانك يا الله الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل جلود ابليس رشب طريق العين من السحر الملاعين عباد الصلبان عباد الصلبان الذين يتسلطون على الموحدين بأسحار الصلبان الذي يجعلونها على القرناء في أجسام الموحدين عليم خبير بصير بكل ساحر ملعون عابد الصلبان الذي يكبر القرينة أو القرين بالحبال والعقد المسحرة ويجعل صلبانه المسحرة في الدماغ أو فوق القلب أو في فم المعدة أو في أي مكان في الجسم أنت أعلم به علام الغيوب ليستجلب بها شياطين عباد الصلبان عليم خبير بصير بكل سراديب الكنائس الملعون الذي يسجلون فيها الأنفس الموحدة خاصة العابدة الزاهدة المطمئنة نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك بعرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أنت أكشف وتضبح كل ساحر ملون عابد الصليب مرتبط بهذه القرينة أو هذا القرينة هذا الجسم وكل شياطينه عباد الصلبان وتفك وتفزق وتحرق حباله وعقده وتحرق صلبانه المسحنة وتخرج من الدماغ والصدر ومن البطن لنا هباء منثورا وتصفد هذا الملعون وشياطينه وتوقد عليه بالنار الحارقة القاتلة وتسحب من هذا الجسم لنا إلى المشارق يا الله المنتقم الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف لنا ويفضح كل ساحر ملعون عابد الصليب وسلطانه المسحنة وشياطينه الموجودين في هذا الجسم ويصفدون لنا بالسلاسل وتقد عليه من نار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويسحبون من هذا الجسم بالسلاسل إلى المشارق ويسحبون الآن من هذا الجسم بالسلاسل إلى المشارق بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح الآن كل ساحر ملعون عابد الصليب وصلبانه المسحرة وشياطينه الموجودين في هذا الجسم ويصفد وتوقد عليه من نار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة ويصحبون من هذا الجسم والبيت بالسلاسل إلى المشالقة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف لنا ويفضح كل ساحر ملعون عابد الصليب وسلطانه المسحرة الموجودة في هذا الجسم وشياطينه ويصفد وتوقد عليه من نار الحارقة القاتلة ويصحبون الآن من هذا الجسم والبيت بالسلاسل يصحبون الآن بالسلاسل إلى المشالق بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن ويفضح كل ساحر ملعون عابد الصليب وصلبانه المسحرة وشياطينه الموجودين في هذا الجسم ويصفد وتوقد عليه من نار الحارقة القاتلة ويصحبون من هذا الجسم والبيت بالسلاسل إلى المشارقة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف لنا ويفضح كل ساحر ملعون عابد الصليب وصلبانه المسحرة والشياطين الموجودين في هذا الجسم ويصفد وتوقد عليه من نار الحارقة القاتلة ويصحبون من هذا الجسم والبيت بالسلاسل إلى المشارقة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف لنا ويفضح كل ساحر ملعون عابد الصليب وسلطانه المسحرة وشياطينه الموجودين في هذا الجسم ويصفد وتوقد عليه من نار الحارقة القاتلة ويصحبون من هذا الجسم والبيت بالسلاسل إلى المشارقة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق كل الحبال المعقودة المسحرة الصليبية عن هذه القرينة والقرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق كل الحبال المعقودة المسحرة الصليبية عن هذه القرينة والقرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبك وتبزق كل الحبال المعقودة المسحرة الصليبية على هذه القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبك وتبزق وتنسف الآن كل الحبال المعقودة المسحرة الصليبية عن هذه القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك وتمزق وتنسف كل الحبال المعقودة المسحرة الصليبية على هذه القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تبك وتمزق الآن كل الحبال المعقودة المسحرة الصليبية عن هذه القرينة والقرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف وتظهر كل السلطات المسحرة في هذا الجسم وتحرق وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتظهر كل السلطات المسحرة أينما كانت في هذا الجسم وتحرق لنا وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف لنا وتظهر كل السلطات المسحرة أينما كانت في هذا الجسم وتحرق وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف لنا وتظهر كل السلطات المسحرة في هذا الجسم وتحرق وتخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف لنا وتظهر كل السلطات المسحرة أينما كانت في هذا الجسم أينما كانت في الدماغ وفي الصدر فوق القلب وفي فم المعدة وأينما كانت في هذا الجسم تكشف وتظهر الآن وتحرق وتخرج هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس ورب الملائكة والروح ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف وتظهر كل السلطات المسحرة في هذا الجسم وتحرق وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتظهر كل السلطات المسحرة في هذا الجسم وتحرق وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله مقرات سراديب تحت الكنائس الملعونة يغزونها يدمرونها بما فيها من مخازن الأسحار ويحرقون السلطات ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله مقرات سراديب تحت الكنائس الملعونة يغزونها يدمرونها بما فيها من مخازن الأسحار ويحرقون السلطات ويحرقون كل الأنفس الموحدة المسجونة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر لجند الله مقرات سراديب تحت الكنائس الملعونة وكل المذابح الملعونة في الكنائس يغزونها يدمرون بما فيها من مخازن الأسحار يحرقون السلطان ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح كل ساحر ملعون عابد الصليب وسلطانه المسحرة وشياطينها الموجودين في هذا الجسم ويصفد وتوقد عليه بالنار الحارقة القاتلة ويصحبون الآن من هذا الجسم والبيت بالسلاسل للمشانقة ويصحبون ويصحبون ويصحبون ويصحبون ويصحبون ويصحبون ويصحبون ويصحبون ويصحبون ويصحبون من هذا الجسم والبيت إلى المشانقة ويصحبون الآن من هذا الجسم والبيت إلى المشانقة ويصحبون الآن من هذا البيت والجسم إلى المشانقة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضروها سبعون ذراعا فاسلكوه وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة فكوا وتمزقوا كل الحداد المعقودة المسحرة الصليبية عن هذه القرينة والقرين وتخرج وتحرق كل السلطان المسحرة في هذا الجسم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتمزق وتنسب كل الحبال المعقودة المسحرة الصليبية على هذه القرينة والقرين وتكشف وتضار كل السلطان المسحرة في هذا الجسم وتحرق وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفك وتمزق كل الحبال المعقودة المسحرة الصليبية على هذه القرينة والقرين وتحرق كل السلطان المسحرة في هذا الجسم وتخرج لنا هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرة. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرة. إنما صنعوا كيد ساحرة. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرة. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل إن ربي يقلب بالحق علام الغيوب. قل شاء الحق وما يبدئ الباطل ولا يعيد. قل شاء الحق وما يبدئ الباطل ولا يعيد. وقل شاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل شاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل شاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يظهر لجند الله مقرات سراتيب تحت الكنائس الملعونة للنسبية والشنية. يغزونها ويدمرونها بما فيها من مخازن الأصحاب والمذابح الملعونة. ويحرقون السلطان ويحرقون يرون كل الأنفس الموحدة المسجون. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي المتعال. رب كل شيء ومليكه. الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. الله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يظهر لجند الله مقرات سراديب تحت الكنائس الملعونة. يغزونها يدمرون بما فيها من مخازن الأسحار. ويحرقون السلطان ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة فيها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه. الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. الله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يظهر لجند الله مقرات سراديب تحت الكنائس الملعونة. يغزونها يدمرونها بما فيها من مخازن الأصحاب. ويحرقون السلطان ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة فيها. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما. إلا تنصروه فقد

ونفرح بنصر الله. الأرض أرضه والسماء سماؤها والكل يأتذر بأمره. إنه الله إنه الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يكشف ويفضح كل ساحر ملعون عابد الصليب وسلطانه المسحر وشياطينها الموجودين في هذا الجسم. ويصفد وتوقد عليه من نار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة. فيسحبون من هذا الجسم بالسلاسل إلى المشانق. وتفك وتمزق وتنسب كل الحبال المعقودة المسحر عن هذه القرينة والقرين. وتكشف وتظهر كل الصلبات المسحرة في هذا الجسم. وتحرق وتخرج هباء منثورا. ويسمع ويظهر لجند الله مقرات سراديب تحت الكنائس الملعونة. يغزونها يدمرونها بما فيها من مخازن الأسحار. ويحرقون الصلبان ويحذرون كل الأنفس الموحدة المسجونة. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك على الفراش المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. آخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله. وبعدا للقوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.